يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن صدق الله العظيم. الفاتحة. إخوة الإيمان والإسلام، وختم هذه الليلة من مشايخ الرأنة في العالم الإسلامي الكبير شيخنا الكبير الشيخ صلاح يوسف مقرئ الإذاعة والتلفزيون العربي ومقرئ مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها والقاهرة.